بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 51 بعد 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ الآن بابا جديدا في كتاب التوحيد، عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: باب لا يقولن أحدكم أو قول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. سنقرأ ما ذكره من الحديث الصحيح وفي رواية مسلم أيضا، مع كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى جميعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أنه لا يجوز للعبد أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ونحو هذه الكلمات، مثل الله يغفر لنا إن شاء، اللهم ارحمنا إن شئت، ونحو هذه الكلمات، فإنها تدل على أمور. أولا، كما قال صلى الله عليه وسلم، تدل على عدم الرغبة في المغفرة وعدم الرغبة في رحمة الله عز وجل، والعبد لا ينقطع عن هذا طرفة عين، ولو وكله الله عز وجل إلى نفسه أو وكله إلى أحد من خلقه خاب وخسر. الأمر الثاني، أن في هذا نوعا من التهاون والتساهل، وقد يفضي بالعبد إلى أن يعتقد أن الله عز وجل لا يقدر على شيء من ذلك، مثلا يدعو ربه: اللهم يسر لي وظيفة، يسر لي زواجا، يسر لي ولدا، فيقول إن شئت. فهذا يعني يدل على عدم الرغبة وعدم الجد في المسألة، وأن هذه أمور قد يعني يسول له الشيطان أن هذه أمور صعبة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تيسر لك زيارة الشافع فلان ابن فلان، وإلا لم يتحقق. وهذه مصيبة أن يتعلق العبد بالمخلوق الضعيف المسكين ويدع تعلقه بخالقه والذي يجب عليه سؤاله وتوحيده. ولذلك نسمع الآن في كلام الشارح رحمه الله تعالى كلاما يزيد إيمان العبد ويعظم رغبته في الله جل وعلا ويزيد في تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وأنه إن وكله إلى نفسه وكله إلى خيبة وخسار في الدنيا والآخرة. وأهل العلم كما ذكروا، يعني كما جاء هنا في الحديث وقد سمعناه جميعا، لا يقولن، هذا فيه نهي صريح وواضح أن لا يجوز أن تقول إن شئت إن شاء الله في باب الدعاء، هذا لا يجوز. لكن بعض أهل العلم يقول إن جرى على اللسان وليس عن قصد، مثل ما يعني نسمع من بعض الناس الآن في مجلس أو في توديع فلان أو في استقبال أو كذا، يعني قد يخرج مثل هذه الكلمات: الله يحفظكم إن شاء الله، إن شاء الله يحفظكم، إن شاء الله ترجعون لنا بعد السفر، ونحو هذه الكلمات. يعني يقول بعض أهل العلم إن كانت قد درجت على اللسان دون اعتقاد، فالله عز وجل عفو غفور، يتسامح ويتجاوز عن عباده، مع أنه لا بد من التنبيه ويعني بيان السنة، حتى لو سمعت مثل هذا الشخص تقول يا فلان هداك الله، لماذا ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت إلى آخر الحديث؟ يعني ليس معناها أنني أسكت ولا أذكر السنة، لا، لابد، لله الحمد، أنت الآن تعلمت وسمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لك إذا سمعت مثل من دائما إن شاء الله إن شاء الله كذا دائما يكررها في باب الدعاء تناصحه، وحتى لو قال والله يا فلان أنا لا أقصد، حتى ولو لم تقصد، نعم كونك لا تقصد هذا أخف وأهون، أما إذا قصدت فهذه مصيبة عظيمة، لكن نحن نقول حتى ولو لم تقصد ولو درج على لسانك إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بيان نعم الله جل وعلا لا مكره له، وفي الرواية الأخرى عند مسلم لا يتعاظمه شيء أعطاه، فهو أجود الأجودين سبحانه وتعالى. وسنقرأ جملة أيضا من الأحاديث في جوده وفضله ومنه على عباده. نعم. قال رحمه الله: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره. نعم، المخلوق عندما يعطيك إما يعني كما قال الشارحون إما لحاجة فيك يريد أن يحقق أمرا، إما لرجاء، إما لخوف، إما لطلب شهرة أمام الناس، إما يعني لأمور كثيرة، فاتجه إلى الخالق سبحانه وتعالى وسله. نعم. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين سبحانه فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه. نعم، فهو يعطي خلقه ويجود عليهم وهو الغني عنهم، لا ينتظر منهم جزاء ولا شكور، بل أوجب على خلقه حمده وثناءه وشكره. نعم. قال: لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين. نعم، ونحن نحفظ حديث أبي إدريس الخولاني، حديث أبي ذر عن أبي ذر: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوه. حديث عظيم، كان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث به جثى على ركبتيه، قال الإمام أحمد هذا أشرف حديث، كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه، تعظيما وإجلالا لهذا الحديث وهو من الأحاديث القدسية. نعم. قال: وعطاؤه كلام. سبحانه. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. يعني لم ينقص ولم يقلل. وفي الحديث السابق: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قف على بحر، أدخل مخيط وانظر كم يخرج معه، نقطة نقطتين، ماذا تكون في هذا البحر الخضم؟ جود الله وخزائنه أعظم وأجن، والله المستعان. نعم. قال: وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. نعم. قال: يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. نعم، نعم، يعطي لحكمة يمنع لحكمة، والأمر لله والأمر له من قبل ومن بعد. نعم. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة أن يعزم المسألة فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. الله. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم، هذا البيت لأبي الطيب المتنبي، ويسمى شاعر العربية، وأبو الطيب معروف يعني من الشهراء الذين اشتهروا بالحكمة، وله أبيات سائرة، وهذه قصيدة محفوظة قد حفظناها أيام الطلب وأيام الدراسة، يعني مفتتحها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، إلى آخره، إلى قوله هنا: وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني أن الإنسان الكريم الجواد هذه أمور تعتبر صغيرة ولا تؤثر عليه شيء. الإنسان الذي يحاسب تجد أنه لو دفع شيئا قليلا عظم وكبر وحسب له ألف حساب. والرجل كما تعرفون والتصق بالدولة الحمدانية التي كانت في شمال الشام، وكان يبحث عن إمارة ويبحث عن مال، ومدح أميرهم، ثم انتقل إلى كافور الإخشيدي في مصر وتلقى ليبحث عن هذا وهذا، وكان من أبياته السائرة: ليس عندك خيل تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. فيقول: أنا ما عندي، الناس تدخل على الوجهة يقدموا شيء، فيقول: يعني ليس عندك خيل تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. ومن أبياته المشهورة: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يقول أن كل إنسان يريد أن يكون يعني له مقامه له شهرته، ولكنها صعبة الحقيقة. يقول: الجود يفقر، إن صرت كريم ستأتيك نفسك وتقول أنت بتفتقر، لماذا؟ والإقدام قتال، أن تريد تكون شجاع وتدخل في المعارك معناها احتمال أنك تقتل، فيعيش الإنسان في صراع. ولذلك يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، كان الناس كلهم أسياد وكلهم لهم وجاه، لكن الجود يفقر والإقدام قتال. وأبياته كثيرة الحقيقة ومعروفة في يعني الحكمة له في هذا يعني، وحتى له مواعظ في هذا الباب تراجع في ديوانه، حتى ديوانه شرح عدة شروح، شرحه الناس وفتن الناس به قديما وحديثا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا بالنسبة أنا أقول يعني الإنسان يقرأ الشعر ويستفيد منه. ابن عباس رضي الله عنهما كان له مجالس، يعني يفن يوما ويروي السنة يوما ويعلم الناس الفقه والدين يوما، وكان في بعض الأيام يقول: هاتوا ديوان العرب، هاتوا أشعار العرب. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال الإنسان يعني يطلع ويقرأ على الشعر الطيب الذي يفيده حكمة ونباهة وخيرا، هذا شعر حسن. والشعر الساقط المرذول هذا لا خير فيه ولا ينظر إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي. نعم صحيح، يعني لو قارنت العطاء بالنسبة للمخلوق عطاؤه أقل من منعه، المنع أكثر والعطاء قليل. قال: ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله. اسمع هذا الكلام الجميل، يزيدك حبا لله وتعلقا بالله. هذه النطفة ثم الجنين بعد ذلك بأمور فيها حفظه ورعايته، يعني أم كثيرة، ثم ما بعد ذلك. نعم، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده. سبحان الله، نعم، العطف من الأم على الصغير حتى في الحيوان. أحيانا لو تقرب من حيوان بهيمة الأنعام أو حتى من الحيوانات الثانية، يعني القطط الكلاب، لو تأتي تأخذ صغير والله لانقضت عليك الأم وكذا، مع العطف عليه سبحان تجد تكتح وتبذل، حتى في بني آدم ولا شك هو المقدم، تجد هذا العطف، يسهر تسهر الأم صغيرها، المهم لا يموت كما يقولون، يعني لا نسهر ونتعب، المهم لأن الناس يعني هذا التعلق جعل الله عز وجل في قلوبهم، فهذا من عطف الله ورعايته لك أيها الإنسان، ثم الحيوان والطير إلى غير ذلك. نعم، قال: يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه. نعم، هذا ولا شك، هذا نعم الله أعظم النعم هي نعمة الإسلام والإيمان، نعمة الهداية، نعمة التقوى، هذه هي النعمة التي ليس بعدها نعمة، بعدها تأتي النعم الأخرى، الصحة والعافية، الأرزاق، إلى غير ذلك. قال ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. نعم، سواء حين الموت ثم في القبر ثم المستقر في الجنة، هذا نعيم عظيم. الله المستعان. نعم. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. نعم، هذه أسباب يجعل الله عز وجل على يد فلان وعلان، ولكن هو مسبب الأسباب والأمر له من قبل ومن بعد. نعم. فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال هذا من الذكر الذي نحفظه أدبار الصلوات. نعم. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. سبحان الله، يقول بعض المفسرين من لطائف هذه الآية يعني أمورا، ذكروا أمورا لكن أذكر هنا أمرين في هذا المجلس الشريف. الأولى أن الله عز وجل حصر النعم كلها منه جل وعلا، قال سبحانه وما بكم من نعمة. نعمة هذه نكرة تشمل جميع النعم التي تتقلب فيها يا عبد الله من رأسك إلى أخمص قدميك، كل هذه النعم كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. الفائدة الثانية هنا قال جل وعلا ثم إذا مسكم الضر. هنا الله جل وعلا عبر عن الضر ووقوعه على الإنسان بأنه مس، يعني أنه شيء يسير. نعم، قد يكون مرض والإنسان يعتل بسببه ويحرم، لكن إذا نظرت إلى هذا المرض أو إلى هذه العلة بالنسبة لحياتك التي تقلبت فيها من النعم والخيرات بل وأنت الآن في حال مرضك، والله ما هو إلا مس، شيء يسير أمام نعم الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر في نعم الله تبارك وتعالى يخف عليك ما تعانيه من الأحزان ومن الآلام. وقد سبق أن ذكرنا أو قرأنا يوما ما في هذا المجلس كلاما نفيسا لابن القيم رحمه الله في علاج الهم والحزن، ذكره في المجلد الرابع في زاد المعاد، وقرأنا أيضا أسباب انشراح الصدر في المجلد الثاني من زاد المعاد بعد أن تكلم عن الزكاة والصدقة، عقد بابا في هذا. الله المستعان. نعم. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. نعم، أن تدعو الله عز وجل قد يأتيك ما تريده في هذا الوقت، قد يأتيك في وقت آخر يكون هو الأفضل وهو الأنسب لك. أنت لا تشترط على الله، لا تحدد، أنت دعي الأمر لله سبحانه وتعالى، واعلم علم اليقين أنه جل وعلا أرحم بك من نفسك. فالله سبحانه وتعالى يقدر لك الآن بعد زمن يمكن يصرف عنك هذا الموضوع تماما ولا يكون لك لحكمة، ولأن هذا هو الأفضل، فعطاؤه فضل ومنعه عدل سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين. نعم، أنت عندما فرضا تسأل مخلوقا ما تسأله إلا في شيء يمكن أن يقدر عليه، أما تسأل عن شيء عظيم هذا لا يمكن، لكن أمر الله جل وعلا أعظم وأجل، لا يتعاظمه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحانك اللهم. وإن شاء الله يعني كما تدرسنا بالأمس الآيات التي فيها الحديث عن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والحمد لله كان فيها كلام ماتع نافع، وإن كنت كما قلت يعني لم نأتي على الموضوع بكله وإنما تراجعون كلام المفسرين، بإذن الله سنجتمع يوما في مدارسة الآيات التي تضمنت هذه الجملة العظيمة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سنبحث عنها إن شاء الله وننظر في مواضع الاستدلال وفي مواضع الورود وكيف جاءت بالأساليب وما هي الموضوعات، إن شاء الله يتيسر لها لقاء قادم بإذن الله تعالى. الآن نبدأ أيها الإخوة في بلوغ المرام، وكنا قد للحافظ بن حجر رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند باب الاعتكاف وقيام رمضان في صفحة 461. 461 نعم. نعم هو 461 هذه المقدمة، لكن الحديث 464. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا، أولا نقرأ عنوان الباب، باب الاعتكاف 461، نعود ثم نذهب إلى الحديث. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، من التبويبات النافعة الموفقة من قبل الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن تكلم عن الصيام وما يرتبط به فرضا أو نفلا، ما رغب فيه وما نهي عنه، تحدث أو عقد هنا بابا عن الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف أيها الإخوة هو في لغة لزوم شيء، لزوم الشيء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: يعكفون على أصنام لهم وأنتم لها عاكفون. فهذا هو معنى العكوف، ملازمة الشيء أو لزوم الشيء. واصطلاحا هو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد لطاعته تبارك وتعالى، أو باختصار هو لزوم المسجد تعبدا وطاعة لله تبارك وتعالى. فدل هذا على أن الاعتكاف لا بد فيه من النية أولا، وثانيا لا اعتكاف إلا في المسجد، ما في واحد يقول أعتكف في بيتي أو أعتكف في خيمة أو نحو ذلك، لا، لا اعتكاف إلا في المسجد. الأمر الثالث اللزوم، لزوم طاعة الله عز وجل فيه، أن المراد به طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك سنذكر إن شاء الله جملة من الأحكام حسب ما دلت عليه الأحاديث. أيضا قال هنا: وقيام رمضان. نعم أيها الإخوة، صيام رمضان هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأفضل العمل بعد الصيام هو قيام ليالي رمضان. القيام قيام الليل في السنة كلها مرغب فيه، والأدلة عليه كثيرة، ولا زلنا والله الحمد نتواصى في هذا المجلس الشريف على قيام الليل، وأن الإنسان لا يحرم نفسه قيام الليل ولو قليلا. وأذكر نفسي والإخوة والأخوات اللائي يتابعن الدرس أن عن بعض أهل العلم قال: ما أشد علي آية أو ما أعظم علي آية من مفتتح سورة المزمل، قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يعني شوف انظر، يعني في أول بداية الدعوة والدعوة إلى توحيد الله وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ما أمره لا بالصدقة ولا بالنفقات ولا أبدا، أمره بقيام الليل. ولذلك كان قيام الليل في أول الإسلام فرضا لازما. تقول عائشة رضي الله عنها: فقام الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وأربعة أشهر، وقيل أقل أو أكثر، المهم كان فرضا ثم نسخ بعد ذلك، فكان سنة ولزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يترك الوتر قيام الليل ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنا يعني تكلم الشيخ يعني كلاما ماتعا عن الاعتكاف، وقال في صفحة 462 في آخرها: قال إنه مسنون. قال الإمام أحمد لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون. ولابن القيم رحمه الله وللحافظ بن رجب رحمهم الله جميعا لهم كلام نفيس في يعني اللفتات والعوائد التي تعود للمعتكف حين اعتكافه وبعد اعتكافه. فهم يقولون هو قطع العلائق والتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى، فيعني يجد ولا شك المعتكف من اللذة والأنس والمناجات بتلاوة القرآن وبالدعاء شيئا عظيما، كما يقول ابن القيم تعجز العبارة عن وصفه. ونحن سنقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه رضي الله عنهم، ولا يزال العمل على السنة كما قال الإمام أحمد. قال أجمع العلماء على أنه مسنون، وقد يكون واجبا بالنذر، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله أنه نذر، نعم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. وهذا يعني يعد مستثنى، وإلا فإنه لا اعتكاف إلا في رمضان، وسيأتي نعاد يعني بعض الأحكام المرتبطة به. قال ولذلك قال الشيخ الراجح أنه لا اعتكاف مسنون إلا في العشر الأواخر فقط من رمضان. لكن لو إنسان نذر أن يعتكف في هذا الأسبوع ليلة، أو نذر أن يعتكف مثلا في الشهر القادم خمسة أيام أو يومين، يوفي بنذره. نعم يعني ليس يعني هذا مستثنى من الاعتكاف المسنون، مع أننا دائما نقول النذر يعني إنما يستخرج به من البخيل، لكن من نذر طاعة وجب عليه أن يفي بها، من نذر طاعة وجب عليه أن يفي بها كما دلت على ذلك السنة، وسيأتي لها كتاب في هذا الموضوع. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مرة أو في بعض السنين العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم استقر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وقد بين للصحابة رضي الله عنهم أن سبب الانتقال هو أنه كان يتحرى ليلة القدر، فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، ولذلك اعتكفها صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سنة اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأوائل من شوال، ولم يعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان. ويعني كما ذكر الشراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتكف وجد أخبية فسأل، فقيل إن هذا لفلانة ولفلانة ولفلانة من أمهات المؤمنين، فأمر صلى الله عليه وسلم بحلها وقال آل البر أردنا، فترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف تطييبا لأنفسهن، واعتكف بدلا عنه صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شهر شوال، لكن الذي استقرت عليه السنة وعليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وسيأتينا إن شاء الله في هذا جملة من الأحكام المرتبطة به. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا، إيمانا بالله تصديقا أن هذا وعد حق لا يخلف، ثانيا احتسابا يعني رضا بقيام رمضان، يعني ترغيبا في الخير واحتسابا للأجر، هذا لابد من الأمرين، يعني لابد من الإيمان بالله عز وجل واحتسابه، لا أن يكون كارها له أو أنه مدفوع له دفعا وليس عن رغبة، لا، لابد من الاحتساب، احتساب الأجر عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء وهذا فضل عظيم، وكما قال أهل العلم وهذا قول الجمهور وقد ذكرنا هذا فيما سبق أن هذا في الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من الإقلاع والتوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما لم تغش الكبائر إذا اجتنبت الكبائر، ولكن تذكرون أنني قلت في ختام كلام أهل العلم قلت كما قال العلماء ينبغي أن نترك هذه الأحاديث على ظاهرها ترغيبا وتشجيعا للعمل الصالح، لأنك لو تجي واحد مثلا يريد يقوم رمضان تقول ترى ما فيه إلا الصغائر، ترى ما فيه، طيب يا أخي أنت الآن تعمل شيء له من التضعيف ومن التكسير، دع يا أخي الأحاديث على ظاهرها وفيها الترغيب وفيها التشويق للعمل الصالح، ثم نقول لهذا الرجل اعلم يا أخي أن المسألة فيها خلاف وفيها كذا وكذا، قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم، لكن بادئ ذي بدء تبدأ تمسك فلان تقول ترى شوف يا فلان ما فيه إلا الصغائر، ما له داعي يا أخي، دع الناس الناس يقبلون على الخير ويحبون الطاعة ويأنسون بهذه العبادات سواء كذا وكذا، بعد ذلك الحمد لله مجال العلم والإرشاد مفتوح، لكن أن يصد الناس ابتداء بذكر الخلاف وبذكر كلام هذا لا ينبغي، نحن نقول نشجع الناس نرغبهم في الخير بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم نقول يا فلان يا من فتح الله عليك كذا وكذا احرص على اجتناب الكبائر ليتم لك الخير، قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم، بهذا أتوقع إن شاء الله أننا نكون قد كسبنا الخير، رغبنا الناس في العمل الصالح وأعلمناهم دين الله عز وجل، احنا ما عندنا شيء نعلم به فلان ونترك عن فلان، لا، ديننا والله الحمد واضح المعالم مشهور الأدلة واضحة بينة ولله الحمد. المهم هنا في رواية جاءت عند الإمام أحمد والنسائي قال صلى الله عليه وسلم وما تأخر، هذه الرواية فيها كلام كثير لأهل العلم من جهة الإسناد ومن جهة المتن، يقول بعض أهل العلم ككلام للشيخ بن عثيمين هنا رحمه الله يقول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة له ليست لغيره من الخلق، ما تقدم وما تأخر من ذنوبه عليه الصلاة والسلام فهي مغفورة، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول أفلا أكون عبدا شكورا في حرصه وإكثاره من العبادة، قالوا ولا يعلم في من يعني جاء لهم هذا الفضل إلا في أمرين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا من حضر بدرا فإن الله عز وجل كما في الحديث الصحيح في قصة حاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ولم يفهم من هذا كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لم يفهم الصحابة الذين شهدوا بدرا التكاسل والتهاون، لا والله، بل هذا كان يزدادهم خيرا على خير وعملا صالح على عمل صالح، يعني ما كانوا يتكلون على هذا، نعم هذا فضل عظيم، ولذلك دائما تجد في التراجم شهد بدرا كان ممن شهد بدرا فمن شهد بدرا هذا له موقع عظيم ومنزلة، الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت له، هذا فضل عظيم، ومع ذلك كما قال القرطبي رحمه الله وأنا لا أنسى عبارته في تفسيره قال إن الصحابة الذين شهدوا بدرا لم يتقاعسوا عن العمل الصالح، قال ولم يروى عنهم أنهم تكاسلوا واطمأنوا إلى هذا الحديث فقط، بل ازدادوا عملا صالحا على عمل صالح رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني قالوا ما جاء في صوم يوم عرفة في أحد التفسيرين قال يكفر السنة الماضية والباقية، وجاء في بعض الروايات التي قبله والتي بعده، قالوا هو مخصوص بسنة واحدة بعده، لكن وما تأخر يعني ما تأخر من حياة العبد، لا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثني كما قلنا يعني هاتين الحالتين وقد ذكرت ما يرتبط بها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر حقيقة فوائد عظيمة وأنا يعني أنصح الإخوة بمراجعتها، لكن لعلنا نسمع الفائدة الرابعة في صفحة 467، قال أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم، نسمع أيها الإخوة، ومن أمامي والله الحمد أهل الصيام وأهل قيام والله الحمد، هذا إن شاء الله يزيدنا تشجيعا في الخير وازديادا من العمل الصالح. نعم، قال أنه لا يحصل أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين الإيمان والاحتساب، ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناس، فأكثر الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالح، لكن الاحتساب قليل. وأضرب مثلا لذلك، نحن نتوضأ لكل صلاة، فعندما نتوضأ أمامنا ثلاثة أمور مقصودات شرعا: أولا امتثال أمر الله عز وجل، فكأن ثانيا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا الاحتساب، وهو أنك إذا توضأت خرجت خطاياك عند آخر قطرة. فالاحتساب أن يحتسب الإنسان هذا على الله أنه تعالى سوف يأجره على هذا. ولذلك تقول في سجود التلاوة: اللهم اجعلها لي عندك ذخرا. نعم، هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، وهو الاحتساب عند الله. يعني صحيح أنك تؤدي العبادة، تصوم مع الصائمين وتصلي مع المصلين، لكن ينبغي لك أن تحتسب، ترغب الثواب، تذكر الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يكون لهذه العبادة أثر عليك. أما كل إنسان صح يقوم بالعبادة، فضل الله واسع، لكن احتسب أنت اقتطعت جزء من وقتك، وقبل ذلك هداية الله لك من قبل ومن بعد، ولكن هذا البذل وهذا الخير الحمد لله احتسب فيه الأجر عند الله تبارك وتعالى. وللشيخ أيضا كلام نفيس في هذا رحمه الله تعالى. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى 473. ترى لماذا نحن ننتقل صفحات؟ لأن الشيخ رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، أطال النفس في هذا الباب إطالة ماتعة نافعة، والحقيقة يذكر هنا أسئلة جميلة وفوائد، فأنصح الإخوة بلا استثناء أن يراجعوا كلام الشيخ. لكن عاد المقام ليس مقام نقرأ كل شيء، لكن من أحيل على مليء فليحتل، ولا مليء مثله رحمه الله تعالى، ومن مثله من أهل العلم، لأن حتى لا نغلو في أحد دون أحد، لكن هؤلاء أئمة العلم وكبارهم رحمهم الله تعالى. نعم، وعن عائشة. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان في اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحياء الليل والعناية به ليلا ونهارا. العشر الأواخر من رمضان هي أيام فاضلة وليال شريفة. هذه العشر اختصت بأمور، منها أن فيها ليلة القدر، وهذا شرف عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنها في العشر الأواخر صار صلى الله عليه وسلم يعتكف تلك العشر. ثانيا أن الله عز وجل أقسم بها في قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، على أحد قولي المفسرين، هل هي العشر الأواخر من رمضان أم أنها عشر ذي الحجة؟ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القولين، أيهما أفضل، هذه العشر أم تلك العشر؟ ثم قال رحمه الله: القول الراجح أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، وأن نهارا عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة، ولأن فيها أيضا يوم عيد الأضحى، ففيها يومان فاضلان. فنحن نقول الليالي هذه مباركة، والله عز وجل لا يقسم إلا على عظيم وبشيء وبأمر كبير وشريف، ومن ذلك هذه العشر الأواخر من رمضان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحييها كلها ولا ينام فيها عليه الصلاة والسلام. أما بقية ليالي السنة فكان صلى الله عليه وسلم ينام ثم يستيقظ ثم يرجع وينام عليه الصلاة والسلام، وربما استمر قيامه إلى قبيل الفجر فيضطجع ضجعة عليه الصلاة والسلام ثم يقوم. على كل حال كان في العشرين السابقة وفي أيام السنة يخلطها بصلاة ونوم، لكن إذا دخلت العشر واستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولذلك هذا الحديث كما قال أهل العلم مستثنى من حديثها رضي الله عنها في صحيح مسلم: ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح. نعم، تقول عائشة أنا لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله حتى الصباح، تقول لا أعرف، لكن يستثنى من هذا الحديث ما جاء في حديثها الآخر، فهي التي أخبرت بهذا وأخبرت بهذا، وهذا يدل على شرف العبادة وأنه صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وإمام العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن الذي الآن يستطيع أيها الإخوة أن يقوم الليل كله في العشر الأواخر من أذان العشاء، صلاة من المغرب نقول والعشاء، ثم بعد ذلك الصلاة إلى أذان الفجر وهو في قيام وصلاة، هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ولا شك لا أحد يتقدمه صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال نحن نتأسى ونقتدي به، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، يعني المقصود يعني أوثقه، والمقصود بها الكناية عن إتيان نسائه صلى الله عليه وسلم، المقصود أنه كان يعتكف ولا يشتغل بهذا وإنما يشتغل بطاعة الله تبارك وتعالى. قال: وأحيا ليلة كما مر بنا. قالت رضي الله عنها: وأيقظ أهله. كان صلى الله عليه وسلم في ليالي السنة يوقظ المرأة التي كان ينام عندها عند الوتر، يعني إذا قرب الفجر بوقت معين أيقظ صلى الله عليه وسلم من هو عندها. أما في العشر الأواخر لا، كان صلى الله عليه وسلم يوقظهن معه، من تستطيع تصلي حتى تصلي الليل كله، لكن كان يعينها على ذلك. وهذه الحقيقة وصية لنا جميعا، نحن أرباب أسر وعندنا أزواج وأولاد، ويعني من أعظم ما يربون عليه طاعة الله عز وجل الصيام في نهار رمضان ثم القيام. خذ أولادك، خذ بناتك، زوجتك، تعال بهم إن كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد المبارك، إلى بقية المساجد في أي مكان في العالم، المهم خذهم معك، أعنهم على طاعة الله، قوي عزائمهم. أما كل إنسان يعني يهمل هذا الأمر، هذا لا شك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم ولا أجل ما يربى عليه الناس إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر عنها رضي الله عنها، ومعظم أحاديث الاعتكاف كلها عن عائشة، معظمها عن عائشة رضي الله عنها، لأن الاعتكاف أمر خاص وقيام الليل، وهي أكثر من روى هذه الأحاديث والله أعلم. قالت رضي الله عنها: كان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وهذا لماذا قصدت توفاه الله؟ بيّنت أنه لم ينسخ، لأنه خلص لا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي، فلا يتصور في نسخ. فهي رضي الله عنها فقيهة عالمة، بل هي أعلم الصحابيات رضي الله عنهم أجمعين، وعندها علم وفقه ودقة استنباط رضي الله عنها. يعني هي ما قالت حتى توفاه الله هكذا مجرد كلام، لا، هي أرادت رضي الله عنها كما قال العلماء أن تبين أن قيام الليل لم ينسخ، وأن إحياءه صلى الله عليه وسلم الليل كله ومن قدر على هذا فبها ونعمة، أن هذا لم ينسخ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ذلك. قالت رضي الله عنها: ثم اعتكف أزواجه من بعده. دل هذا أيها الإخوة على أن المرأة تعتكف كما يعتكف الرجل، فإذا كان هناك مصلى أو حاجز للمرأة تأتي وتعتكف سواء العشر كلها أو بعض الليالي بعض الأيام، الحمد لله، المهم يعني يكون في مكان ساتر، لا تتعرض إلى فتنة ولا إلى طيب ولا إلى آخره، تلزم طاعة الله عز وجل. إذا كانت كذلك تعان، لكن إذا كان عندها مسؤولية زوج والأولاد فإنها تبقى في بيتها، ولا نقول تعتكف في بيتها، لا، الاعتكاف في المساجد، لكن نحن نقول تتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، ومن ذلك القيام على خدمة الزوج، القيام بتربية الأولاد، برعايتهم، وأجرها على الله تبارك وتعالى. نية المؤمن خير من عمله. فنحن نقول أيها الإخوة، المرأة تعتكف كما يعتكف الرجل، وهذا ولا شك يعني من أفضل الأعمال، ولا تمنع من ذلك، إلا إذا رأى الزوج أنه لا بد أنها تبقى تحرس الأولاد، تهتم بهم، فهذا طيب. أيضا هنا مسألة أيها الإخوة، الاعتكاف ليس بشرط أن يكون العشر الأواخر كلها. بعض الناس يقول والله ما أستطيع إلا ليلة واحدة، ليلتين، إحنا نقول اعتكف ما تستطيع. بل يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، إن من دخل المسجد ونوى الاعتكاف فهو على أجره، لو ساعة ساعتين. أنت مثلا تأتي هنا مثلا من العصر في رمضان وتجلس قراءة قرآن وفطر ثم المغرب والعشاء تراويح مع الإمام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة، هذا فضل عظيم. ثم تذهب إلى أهلك، الحمد لله أنت على أجر إن شاء الله. نعم، هذا لا يقارن برجل اعتكف وترك الدنيا وراء ظهره وقطع العوائق وما يرتبط بها وتفرغ لعبادة الخالق، نعم هذا لا يقارن به، لكن فضل الله عز وجل واسع يشمل هذا وهذا. هنا فائدة أنا أرجوكم تراجعونها، لكن لن أقرأها الآن لأن فيها كلام كثير. يقول أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أقسام متعددة، وهذا الحقيقة من النور والعلم الذي يؤتيه الله أهله. يقول الشيخ بن عثيمين إن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أنواع: ما هو بمقتضى الطبيعة، ما هو بمقتضى العادة، ما فعله تعبدا، ما احتمل الأمرين التعبد والعبادة، ما فعله بيانا لمجمل. والحقيقة نحن لا أطيل عليكم لأن الكلام في هذا كثير منه رحمه الله تعالى. ننتقل إلى الحديث الذي بعده 484، لكن هي خمسة أقسام. الشيخ رحمه الله يعنى بالصبر والتقسيم، يعني يجمع الأدلة، يجمع الأحوال، ثم يرتبها لك في خمسة أحوال رحمه الله تعالى، وصلوات الله وسلامه على رسوله. نعم، قال وعنها. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت لكم الأحاديث كما تسمعون، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فهنا تذكر لنا في هذين الحديثين مسائل. أولا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، اللي هو فجر الحادي والعشرين، فجر الحادي والعشرين، ثم دخل معتكفه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. فمن دخل في الاعتكاف سن له أن يستمر فيه ولا يقطع الاعتكاف، لكن لو قطعه لحاجة، مريض، أو صار شيء مهم، نحن لن نتكلم عن الخروج عن المعتكف، هذا له ثلاثة أحوال سنتكلم. نحن نتكلم الإنسان نوى أنه يعتكف ودخل المعتكف، بعد يوم يومين قال والله أقطع الاعتكاف، أذهب إلى بيتي ولا أعتكف. نحن نقول الحقيقة أنت خالفت السنة، والذي ينبغي للمؤمن أنه يستمر على عمله الصالح. قال جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. من دخل في عبادة في طاعة ينبغي له أن يستمر ولا يقطعها. لكن متى يجب عليه الإتمام؟ قال العلماء: لا يجب عليه الإتمام إلا في العمرة والحج فقط. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يعني واحد الآن لبى بالحج، لبيك اللهم حجا، لما وصل هناك وهو كذا قال والله ما أريد الحج، أريد أن أرجع، لا، ما يجوز. كذلك العمرة، لبيك عمرة، وانطلقت، ولما وصلت قال والله الحرم زحمة أو ما أدري إيش، ما عليه أجل نرجع للبيت. لا، ما يجوز، يجب عليك أن تتم. فالحج والعمرة مستثنيان، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. بقية الأعمال الصالحة أيضا نحن نؤكد عليها، يعني بعض أهل العلم يذهب إلى أن هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لا هنا للنهي. فيذهب بعض أهل العلم إلى أنها للتحريم، فكونك مثلا تدخل معتكفك وبعد يوم يومين تقول خلاص أنا لا أريد الاعتكاف، تصلي الله أكبر، لما بعدين راحت ركعة تسلم يمين ويسار وتخرج، هذا ما يجوز. فنحن لا، لكن على كل حال هذا ليس عليه إتمامها، ينبغي له يتأكد عليه، لكن لو قطعها لو فعل. مثلا لو إنسان اعتكف وطلع، نجي نقول عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. إنسان مثلا صلى ركعة وبعدين سلم ومضى، نقول عليه كفارة؟ لا، ليس عليك. ولكن نحن ما وصلنا إلى مسألة كفارة وكفارة، نحن ينبغي لك أن تعظم شرع الله عز وجل، تعظم الأدلة، يكون لها وقع في قلبك. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ما يجوز لك أن تبطل عمل. وأنتم تذكرون لما كنا نتكلم في الحج أن بعض الناس إذا ترك وقت الحج قال طيب ماذا علي؟ طيب عليك كذا، قال بس أنا أذبح، أو مثلا إنسان وقع في محظور قلنا له ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا أمر سهل. لا، ما هو كذا، اتق الله، هذا لا يجوز، وخف الله. ولذلك كان المفتون من أهل العلم لا يعطون الكفارات مباشرة، وإنما يعظمون شرع الله عز وجل، يعظمون أمر الله، يعظمون النهي، ثم إذا وجدوا ذلا واستكانة من الشخص قالوا جعل الله لك مخرجا ففيه كذا وكذا إلى آخره. فنحن أيها الإخوة نعظم العبادة ولا نخرج منها إلا كما قلنا في الحج والعمرة، هذا واجب، والإنسان يعظم أمر الله تبارك وتعالى. حديثها الآخر قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على نظافة بدنه وعلى نظافة شعره، وقد كان صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريحا، كان عرقه عليه الصلاة والسلام يتصبب مسكا وريحا كما قال الصحابة ما وجدوا مثله في الدنيا ولن يجدوا مثله في الدنيا. فعليه الصلاة والسلام جسده طاهر وريحه طيب وعرقه طيب صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يريد الرائحة الكريهة تخرج منه. فلذلك كان ينهى وكان لا يأكل من الثوم والبصل. وفي قصة العسل الذي شربه في بيت زينب لما اتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، قالت إنه أكل من يعني إن النحل أكل من شجر العرفط، وهذا الشجر إذا أكل منه النحل يكون العسل فيه رائحة، فحرمه صلى الله عليه وسلم على نفسه، وحتى نزلت الآيات إلى آخره. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على نظافة نفسه، ومن ذلك ترجيل الشعر. ومن باب الملاطفة عليه الصلاة والسلام كان، وكان يعني بيت عائشة رضي الله عنها ملاصقا لمسجده، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع الخباء ويدخل رأسه إلى عائشة، فكانت عائشة ترجله وتنظفه وتطيبه، فهذا لا يضير الاعتكاف ولا ينقصه. كما أنها ولا شك رضي الله عنها ستمس بيدها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا أيضا يعني يبطل الاعتكاف أو ينقصه؟ لا. فمن المعلوم أنها ما هم معقول أنها ترجل، لا شك يمكن تمس جبهته عليه الصلاة والسلام، صدغه، خده عليه الصلاة والسلام، الرقبة من الخلف. المهم أن مسها، أن مس المرأة لزوجها المعتكف لا يبطل اعتكافه. الأمر الثالث أيضا قالوا في هذا حسن ملاطفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يرجل شعره في المسجد، أو مثلا يخرج يأتي معه بمنظف أو شيء ويخرج، أو هو في المسجد في ناحية. لكن كون عليه الصلاة والسلام تفرغ للطاعة والعبادة، أحب صلى الله عليه وسلم أن يعمل أنسا وقربا من أهله، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة ومع غيرها من أمهات المؤمنين من إناء واحد، فتقول دعلي دعلي، فكان عليه الصلاة والسلام قريبا. وكان كون الرجل تغسله زوجته أو يجتمعان في إناء واحد من باب الأنس والقرب والتلطف، الحمد لله لا حرج في هذا، وقد فعله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل حال عائشة رضي الله عنها أيضا كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا، يعني أتته مرة بالخمرة وهو رداء وغطاء، فقالت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام، يعني وكانت حائضا، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك. فكون الحائض مثلا تمر في المسجد مرور لحاجة، أو تعطي زوجها شيئا وهو معتكف أو عنده درس أو عنده لقاء أو شيء، وهو قال تفضل يا فلان وخرجت، لا حرج في ذلك. عليه الصلاة والسلام ما قال أخرجي نهرها، وإنما قال إن حيضتك ليست في يدك. الحيضة ليست في اليد، الحيضة في الفرج، هذا أمر. والأمر الثاني الحيضة هذا أمر قدره الله عز وجل وكتبه على نساء بني آدم، والله المستعان. فعلى كل حال هذا ما دل عليه الحديث. الشيخ رحمه الله تكلم والله كلاما جميلا حول اتخاذ الشعر، قال هل هو عبادة أم عادة؟ أنا لا أحب أن أطيل عليكم في المسألة الثانية، الفائدة الثانية صفحة 487، وخرج بقول راجح وهو أن يعني تربية الشعر إنما هو من العادة أقرب إلى العبادة. لكن لو أن إنسان يعني قال أتسنن أخذ بالسنة، أنا أريد أن أربي شعري اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول أنت إن شاء الله على خير، لكن تسأل كسؤال علمي، نحن نقول لا، هو إلى العادة أقرب، خاصة عاد ينهى عنه لو كان فيه بالكفار أو تشبه بعبدة الشياط كما يلحظ عند بعض الشباب هداهم الله، تجد يعمل أشكال في شعره وما علم المسكين أن في هذا تقليدا لعبدة، أو أن يكون أيضا فيه التقليد للنساء، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن يتشبه الرجل بالمرأة. لكن إذا كان الإنسان أراد السنة وأن يربي شعره كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظاهره والله أعلم. نتوقف عند هذا الحد، ولقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في هذا المكان السبت والأحد والاثنين. نعم.